بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرج. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في شراء القلادة من الذهب. فيها شراء القلادة وفيها ذهب وخرج. باب في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، أي بالذهب. والمقصود من هذه الترجمة أن الذهب إذا كان مع غيره فإنه لا يباع بالذهب إلا إذا فصل الذهب من غيره وعرف التساوي والتماثل بين المبيعين أو بين الشيء الذي حصل التبايع عليهما. والخرز يكون له قيمة أخرى، وإنما الذهب يباع بذهب مثله، فإذا اشتري قلادة فيها ذهب وغير ذهب بذهب، فإن الذهب إذا لم يحصل فيه التساوي فإنه لا يجوز، لكن لو اشتري بفضة فإن ذلك لا بأس به، لأن شراء الذهب بالفضة مع التفاوت سائق، وكذلك لو صار مع الذهب غيره ثم شري بفضة فإن ذلك سائق، لأن التفاوت بين الأجناس بين الذهب والفضة سائق إذا حصل التقابل وعدم النساء. فالمسألة مفروضة فيما إذا كان الذهب اشتري به قلادة فيها ذهب وغير ذهب، هذا هو الذي يعني لا يجوز حتى يفصل ويميز الذهب من غيره، ثم يباع الذهب بذهب متساوي. فإذا كان الذهب بعدما يفصل يباع بمثله من الذهب ولا بد من التساوي، وأما الخرز يكون له قيمة أخرى ويباع بيعا آخر غير بيع الذهب بالذهب. وقد أورد أبو عيسى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر يعني فيها ذهب بذهب، قال بذهب، وقال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، اثني عشر دينار يعني من ذهب، ثم فصلها وجدها تزيد على 12 دينار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع، يعني لا تباع حتى تفصل، يعني ويكون الذهب في مقابل الذهب بالتساوي والتماثل، ويكون الخرز له قيمة أخرى، ويكون الخرز له قيمة أخرى. نعم. قال: حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن أبي شجاع سعيد بن يزيد هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن أبي عمران. عن خالد بن أبي عمران وهو صدوق خرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حنش الصنعاني. عن حنش الصنعاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن فضالة. فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. يعني أنا لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره بالذهب حتى يفصل الذهب المبيع من غيره ويميز ثم يباع الذهب بذهب مثله بحيث يكون التساوي والتماثل بين الذهب وما زاد على ذلك من الخرج فإنه يكون له قيمة أخرى. لكن هو وقت الشراء شراها مجملة بدون تفصيل. هذا هو الرسول ما بيّن أنه لا يجوز أن تشترى حتى تفصل. قال حدثنا قتيبة عن ابن المبارك. ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. وهذا يعني وهذا في خلاف بين أهل العلم منهم من رأى يعني أنه لا يباع مثل الذهب السيف المفضض أي الذي فيه فضة بفضة يعني بدراهم يعني حتى يفصل وحتى يميز يعني لا يجوز مثل قصة بيع الدنانير بيع الخرز الذهب اللي مع خرز بدنانير فكذلك السيف الذي فيه فضة لا يباع بفضة لأنه يعني لا بد من المثلين من الشيء مثل ما تساوي لكن لا يشتري بالذهب ما في بس لو اشتري الذهب السيف المفضل بذهب لا بس بذلك مثل ما قلنا في مسألة القلادة التي فيها ذهب وخرز لو اشتريت بالفضة فإنه ما في بس وإنما الإشكال فيما إذا اشتريت بجنسه الذي هو ذهب بذهب ومعه غيره فكذلك الفضة ومعها غيرها لا تباع بالفضة لكن تباع بالذهب. والقول الثاني وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني رخصوا في يعني بذلك يعني فيما هذا الذي ذكر ولعل يعني السبب في ذلك أنه شيء يعني مغمور وأن شيء تابع وليس أصلا لكن القول الأول لا شك أنه هو الأوضح ولكن إذا أريد السلامة من ذلك فإنه يشترى بغير الفضة السيوف المفضضة أي التي فيها فضة تباع بالذهب أو تباع بعملة من العمل التي قامت مقام الذهب والفضة. نعم. وش اللي أظهر من القولين؟ الذي يظهر الأول. طيب يقول هذا السائل هل المقصود بالفصل الفصل الحسي بين الذهب والخرز أم المقصود معرفة قيمة الذهب كم يساوي والخرز كم يساوي؟ هو أصلا لا يعرف إلا إذا فصل لأن ما دامها قلادة متصل بعضها ببعض ما يمكن يوزن الذهب منفصل عن الخرز لأنه يوجد الآن يقول بعض الحلي يكون عليه فصوص وموثقة به كيف فصلها يعني تشترى بغير الذهب تشترى بعملة ثانية غير العملة التي غير النوع الذي فيه، يعني إذا كان ذهب يشترى بفضة، وإذا كان فضة يشترى بذهب. يقول شراء الذهب وفيه خرج بنقود، وبائع الذهب يزن الكل ويبيع بسعر الذهب، وعند البيع من قبل المستهلك فإن صاحب دكان الذهب يفصل الخرز عن الذهب، وهو نفسه الذي باع من قبل الذهب والخرز بسعر الذهب. الآن لما نروح عند الصائغ يزن القلادة وإن كان فيها فصوص أو ألماس، يزنها كلها ويقول تساوي كذا غرام، والغرام مثلا بأربعين ريال. على كل ما دام أنها بعملة أخرى، يعني القضية هي قضية بيع ذهب فقط، ذهب وغيره، ما دام أنها العملة بعملة ثانية ما في بس، سواء كان بقى بالوزن واعتبر يعني الكل يعني ذهب واعتبر الكل خرز، النتيجة واحدة. لكن هو يقول أنها الطريقة في البيع لما يجي يبيع يبيع الجميع بسعر غرامات الذهب. ما ليش هو أقول ما دام أنه هو ما شرى ذهب، هو شرى ذهب وكذا، لكن هذا الموجود يعني وزنه كذا ومقداره كذا، واشتراه بعملة أخرى ما هو عملة بالذهب، لأنه بعملة أخرى ما في إشكال، وسواء كانت القيمة للذهب وذاك تبع أو لهما جميعا، يعني ما في إشكال. ما الإشكال فيما إذا كان في العملة أو في النقود التي فيها يعني في القلادة من جنسها، هذا هو الإشكال. أما إذا جاء في شيء آخر وسواء كانت القيمة مرتفعة أو منخفضة ما في إشكال. قال لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة، يعني محلى بالفضة. السؤال عن نفس هذا العمل، وضع الذهب أو الفضة على السلاح أو على الحزام، هذا فيه يعني خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن هذا من جنس استعمال، أما الذهب لا يجوز، أما كون يصير بالفضة فهذا مثل الخاتم، كون الإنسان يتحلى بالخاتم أو أن السيوف يصير فيها فضة، ويعني هذا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يتخذون السيوف يعني محلاة بالفضة، وأما الذهب هو الذي لا يجوز، لأن الرجال يستعملون الفضة ولا يستعملون الذهب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب. قال: حدثنا أبو بكر العطار البصري عن ابن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير، لا لا تريد غيره. ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من أثبت عن منصور. أثبت من منصور. قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. قال: وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. نعم، انتهى. نعم. ثم أرد أبو عيسى باب في الولاء، باب في اشتراط الولاء، اشتراط الولاء والتشديد والزجر عن ذلك، والزجر عن ذلك. اشتراط الولاء يعني يكون الذي يبيع العبد أو الأمة يشترط على المشتري أن يكون ولاؤه له, يعني يكون ولاؤه له بمعنى أنه هو الذي يرثه لو مات ولم يكن له وارث من النسب, لأن الولاء يأتي بعد النسب في الميراث. وقد سبق أن مر أن الولاء لا يباع ولا يوهب, وأنه مثل النسب, شيء لا يقبل البيع ولا يقبل الهبة. والولاء لكل من أعتق, فلو اشترط أحد يبيع عبدا أن يكون ولاؤه, اشترط على المشتري أن يكون ولاؤه له لأن المشتري يريد أن يعتقه, فاشترط البائع على المشتري إذا اعتقه أن يكون الولاء له, فإن هذا الشرط باطل, لأن الولاء يكون لمن اعتق لا يكون لغيره, لأنه مثل النسب لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل من أحد إلى أحد إلا عن طريق الميراث, يعني بأن يكون إذا مات المعتق يعني عصبته يعني يقومون مقامه, يعني في يعني ميراث من اعتقه أبوهم. أما أن ينتقل الميراث, أن ينتقل الولاء إلى غير المعتق وعلى غير من أنعم بالعتق وأحسن إلى العتيق بالعتق, فإن ذلك لا يكون, وإذا شرط فهو شرط باطل لا يصح ولا يعتبر. فما أرد حديث بريرة رضي الله عنه, حديث عائشة في قصة بريرة أنها أن أهلها أي الذين يعني كاتبوها وجاءت تستعين بعائشة وقالت أنها يعني تدفع لهم المقدار الذي يريدون وتعتقها, فاشترطوا أن يكون الولاء, فقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق, إنما الولاء لمن اعتق, يعني فيكون هذا الشرط باطلا لا يصح ولا يعتبر, لأن الولاء خاص بمن حصل منه العتق وهو المنعم بفك الرقبة, وكذلك عصبته أي المعتق يقومون مقامه, نعم, في الولاء يعني في ولاء من اعتقه, نعم. قال حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار الملقب بن دار البصري, وهو أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مهدي, عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور, منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم, عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود, وإبراهيم هذا هو الذي قال ابن القيم عنه في كتاب زاد المعاد أنه أول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني مثل الذباب والحشرات التي يعني ليس فيها دم فإنها إذا ماتت في الماء فإنها لا تنجسه, وذكروا ذلك بمناسبة ذكر غمس الذباب إذا وقع في الإناء فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء, وأنه يرفع الذي فيه الشفاء ويخفض الذي فيه الداء, وقالوا أنه إذا غمس ويكون الماء حارا فإنه يموت, والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعمال الماء بعد أن يغمس فيه الذباب, قالوا فهذا يدل على أن الذي لا نفس له سائلة إذا مات في شيء فإنه لا ينجسه, فأول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي, قال وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, مع أن ابن القيم في كتاب الروح عندما جاء يعني يتكلم عن النفس والروح والفرق بينهما, وأن النفس تطلق على معاني لا تطلق عليها الروح, والروح تطلق على معاني لا تطلق عليها النفس, قال وأن النفس تطلق على الدم, قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس المائدة ما تليه. قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس ما إذا مات فيه. فيعني هنا اعتبره حديثا مع أنه ليس بحديث. وهو نفسه قال في زاد المعاد أن أول من عبر عنه بهذا العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء بعده. وهذا يشعر أو يعني قد يقوي القول بأن ابن القيم في كتابه الروح إنما كتبه في وقت متقدم، لأن فيه أمور يعني غريبة مثل المنامات وحكاية عن المنامات وما إلى ذلك، فيعني يكون كتابته هي في وقت متقدم. نعم. عن الأسود، والأسود هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين صديقة بن صديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدري. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب. يعني هذا الكلام الذي جاء كله لما كان منصور بن المعتمر جاء في الإسناد أراد أن يبين يعني شيئا من منزلته ومن باقيل فيه، وقال إنه يكنى أبا عتاب، ثم نقل عن علي بن مديني أنه قال إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره، يعني أنه إذا بلغ الحديث عنه ووصل إليك عنه فاستمسك به فإنك ظفرت بخير، يكفيك أن تأخذ عنه ولا تحتاج إلى أن تبحث يعني عن شيء يقويه، فإنه كاف لأن يعول عليه. قال قال حدثنا أبو بكر العطار البصري. أبو بكر العطار البصري وجدت له ترجمة؟ نعم. وش يقول؟ عبد القدوس بن محمد صدوق. نعم. عبد القدوس بن محمد. عبد القدوس بن محمد. نعم. صدوق خرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق خرجه البخاري والترمذي والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ابن المديني. عن المديني علي بن المديني علي بن عبد الله المديني، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة. أخرجه البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال سمعت يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره. ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. قال وأخبرني محمد عن عبد محمد هو البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. عن عبد الله بن أبي الأسود. عبد الله بن أبي الأسود هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. يقول السائل ما السبب في ذكر الترمذي منصور هنا مع أنه مر علينا مرارا؟ والله ما يعني معروف يعني هو كان رحمه الله يذكر أحيانا أشخاص يعني يتكلم عنهم ويذكر شيء ما قيل بهم وقد سبق ذكرهم، ولا أعلم يعني لهذا وجه إلا أنه قد يكون أنه يعني في بعض الأحيان ينشط ويعني يتذكر يعني ذلك الشيء أو يعني ينقدح في ذهنه أنه يثبت يعني ذلك الشيء، وقد وإن كان سبق أن مر، ولا شك أن ذكر الشيء أو الكلام في الشخص في أول موضع هو المناسب وهو الأولى، لكن هذا يحصل يعني أحيانا في أن يذكر الكلام في الشخص في غير الموضع الأول بل في مواضع يعني يسبق الموضع الذي يذكر فيه مواضع متعددة لا يذكر فيها الكلام حوله من التعديل والتوثيق وبيان علو المنزلة وعلو الدرجة، ف فلعل الأمر في ذلك أنه ينشط أحيانا أو يعني يتنبه يعني إلى أن يذكر يعني ما يقال في الشخص في مناسبة ذكره وإن كان سبق أن ذكر في مواضع متعددة قبل ذلك. يقول: وما الذي جعل الترمذي يسوق كلام الأئمة فيه وهو معروف بالإمامة في هذا الفن؟ اللي هو الترمذي يعني كلامه على منصور، منصور إمام، هل هناك أحد انقدح فيه حتى يحتاج إلى ذكر وسوق هذا الكلام؟ لا، ليس بلازم، وإنما يبين علو المنزلة وعلو الدرجة وإن لم يكن هناك قدح فيه. يقول السائل: إذا كان الاشتراط كما في حديث عائشة في شراء بريرة لا يصح، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها؟ يعني اشتريها يعني لأنها تريد أن تعتقها، والولاء لمن اعتق، ومن اشترط الولاء فإنه اشترط شيئا لا يجوز. ولهذا جاء في نفس الحديث أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان 100 شرط. وقد ذكره بمناسبة العتق، هذا عتق بريرة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية، يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال أبو عيسى: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. ثم ورد أبو عيسى: باب. وهذه الترجمة وهذا الباب بدون ترجمة، فقد قالوا إن الباب إذا لم يذكر له ترجمة فإنه له علاقة بالباب الذي قبله، ولعل العلاقة التي بينهما لأن ذاك في بريرة وهذا في كون إنسان وكل في شراء أضحية، فاشترى أضحية بدينار وباعها بدينارين، ثم إنه اشترى بأحد الدينارين شاة وأتى بالشاة والدرهم والدينار، أتى بالشاة ودينار، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بذبح الأضحية وأن يتصدق بالدينار أي الثاني. ولعل المناسبة في هذا أن ذاك يعني فيه أولئك اشترطوا يعني شيئا وهو الولاء يعني لهم، وأن هذا هو تصرف غير صحيح، وأما هذا فإنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، تصرف غير مأذون فيه يعني. فلعل هذا هو الوجه بين هذا الباب أو هذا الحديث الذي ذكر في هذه الترجمة التي بدون باب وبين الترجمة السابقة التي هي اشترط الولاء والزجر عنه. وحديث حكيم بن حزام أمر أو وكله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشتري أضحية بدينار، فهو اشترى أضحية بدينار ولكنه أربح فيها بدينار، فاشتري منه بدينارين، فأخذ الدينارين واشترى بواحد منهما شاة وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالدينار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ضحي بالشاة وتصدق بالدينار، وتصدق بالدينار. وهذا اللي يسمونه يعني بيع الفضولي، وهو كل إنسان يتصرف تصرفا غير مأذون فيه، وهذا موقوف على إذن الموكل، فإنه إذا أذن له في ذلك فإن لا شك الإذن معتبر. وهذا الحديث في إسناده حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس معروف بالتدليس، وأيضا قال الترمذي إن أنه لم يسمع من حكيم ابن حزام ولهذا ضعف هذا الحديث. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. كوفي نعم. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم بن عاصم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام. حكيم بن حزام صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان وهو ابن هلال أبو حبيب البصري قال حدثنا هارون الأعور المقرئ وهو ابن موسى القارئ قال حدثنا الزبير بن الخريث عن أبي لبيد عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا لأشتري له شاه فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريث فذكر نحوه عن أبي لبيد. قال أبو عيسى قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة بن زبار. انتهى؟ نعم. ثم أورد أبو عيسى حديث عروة البارقي عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لك في صفقتك. نعم بارك الله لك في صفقة يمينك. صفقة يمينك فكان يعني بارك الله له في هذه الدعوة فكان يذهب إلى كناسة الكوفة يعني محل البيع والشراء فيشتري فأثرى وصار من أكثر أهل الكوفة مالا في بيعه وشرائه بعد أن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة. وقد ذهب يعني بعض أهل العلم إلى يعني ما جاء في هذا الحديث يعني فيما إذا أقر أو وافق الموكل على تصرف الوكيل فإنه ينفذ. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. أصحاب الكتب إلا النسائي. عن حبان. حبان بن هلال ثقة. حبان هو بن هلال. نعم. حبان هو بن هلال وهو ثقة. هنا كلمة حبان هو بن هلال لأن التلميذ الذي روى عنه وهو أحمد بن سعيد الدارمي ما زاد على كلمة حبان والذي دون أحمد بن سعيد وهو الترمذي أو من دون الترمذي هم الذين ذكروا ابن ذكروا والده ولكنه أتي بكلمة هو حتى يعلم أن هذه الزيادة ليست من الترمذي وإنما هي من دون الترمذي ولو قال حبان بن هلال لفهم أن الترمذي هو الذي ذكره وذكر نسبه لكن لما كانت الزيادة من دونه أتوا بعبارة تدل عليها وتشعر أنها ليست من التلميذ وهذه من دقة المحدثين وعنايتهم بالمحافظة على الألفاظ وأنهم يأتون بألفاظ الرواة كما كانت، وإذا أرادوا أن يزيدوا شيئا للتوضيح يأتون بعبارة تدل على ذلك. وعلى هذا قول كلمة هو هذه من الترمذي أو من مدينة الترمذي وليست من أحمد بن سعيد، لأن أحمد بن سعيد يعني يذكر شيخا كما يريد، قد يذكره باسمه فقط كما هنا، وقد يطيل في نسبه، وقد يذكر نسبه ويطيل فيه، لكن من دونه لا يزيد على ما ذكره التلميذ، وإن زاد شيئا فإنه يأتي بكلمة هو أو يعني كلمة هو أو يعني. عن هارون الأعور، هارون الأعور هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الزبير بن الخريث، عن الزبير بن الخريث هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي، إلا النسائي. عن أبي لبيد، عن أبي لبيد وهو لماذا وهو صدوق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، صدوق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عروة البارقي، عروة البارقي رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة. قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاه، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. كناسة، كناسة مكان يعني البيع، البيع والشراء. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد هو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن الزبير بن خريث فذكر نحوه عن أبي لبيد. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد، هذا توضيح لسعيد بن زيد، لأن هناك في الإسناد هو ذكر أخو حماد، ما ذكر أخو حماد ولا لا ذكر، ذكره مثل ما مظهور عندنا بين قوسين، كأنه هذه النص أو شيء، عندنا بين قوسين سعيد بن زيد ثم بين قوسين هو أخو حماد بن زيد اللي في أثناء الإسناد. إيه وبعض النسخ لا يوجد هذا بين قوسين، وهذا يعني كون الترمذي يعني وضحه في الآخر يعني يدل على أنها غير موجودة. وأبو لبيد اسمه لماذا بن جبار، أحسن سعيد القول في المسألة، يعني اختلاف العلماء، اختلاف العلماء في اعتبار يعني هذا التصرف، وأن الوكيل إذا تصرف تصرفا وأقره الموكل فإنه لا بأس به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. قال حدثنا هارون عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر. في همزة عندك أو يوجد همزة يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد، قال وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد بن الحذاء عن عكرمة عن علي رضي الله عنه قوله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. باب في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، يعني هذه ترجمة تتعلق بحديث سيأتي، وهو أن يعني السيدة أنها تحتجب عنه إذا كان عنده ما يؤدي، يعني فإنها تحتجب عنه، والحديث يعني فيه ضعف الذي سيأتي، وهو الذي يطابق هذه الترجمة. إذا كان عنده ما يؤدي يعني معنى ذلك أن التي تملكه فإنها تحتجب عنه، لأنه بحكم الذي يعتق، لأنه ما بقي بينه وبين العتق شيء، ما بقي بينه وبين العتق شيء. والمسألة فيها خلاف، منهم من قال أن هذا الحديث لم يصح، وأن المعتبر هو أنه يعتق وإذا تم العتق فإنه صار أجنبيا، وأما إذا كان قبل العتق فإن المرأة إن سيدته لا تحتجب عنه، لأنه من جملة المحارم الذين ذكروا في القرآن، وأنه لا تحتجب منه لأنه ملك اليمين من جملة الأصناف الاثنى عشر الذين ذكروا في سورة النور، والذي زينت لنا لبعولتهن إلى آخر يعني الآية فيها أو مملكة أيمانهن، وكذلك لا جناح عليهن في آبائهن ولا مملكة أيمانهن. فقبل أن يتم العتق هو يعتبر ملك يمين، وإذا تم العتق صار يعني ليس من جملة من تكشف له، وإنما عليها أن تحتجب عنه، عليها أن تحتجب عنه بعدما يحصل العتق. فهذه الترجمة تتعلق بالحديث الذي سيأتي، ولكنه أتى بأحاديث تتعلق بالمكاتب فيما يتعلق بإرثه والإرث منه، وكذلك في ديته. حديث ابن عباس إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. إذا أصاب المكاتب حدا، هنا ما ذكر في الحديث الحد أو ما يتعلق بالحد، ولكنه ذكر في سنن النسائي أنه يعني يكون الحد عليه يعني فيما عتق وفيما بقي، فيكون مثلا إذا كان نصفه حر ونصفه عبد ثم حصل منه الزنا وهو بكر فإنه مؤجل له، فيكون لكونه حر نصف حر يكون 50 جلدة، والباقي اللي هو يعني كونه عبد ينصف يصير 75، يعني يجب 75 جلدة، لأن العبيد على النصف من الأحرار في الحد. فإذا كان عاته وبقي نصفه فإنه بالنسبة للحد يكون بهذه الطريقة، وإذا كان فيما يتعلق بالميراث فإنه يرث بقدر ما فيه من الحرية، وإذا جني عليه فإنه يعني يكون نصفه دية حر والباقي يكون نصف القيمة، يعني نصف يعني قيمته التي يقوم، لأن العبد يقوم ولكنه فيما عتق منه يعتبر حر، فيعامل معاملة الأحرار فيكون نصف الدية, يعني نصف الشيء الذي يعني يرث بمقدار ما عنده من الحرية. وفيما يتعلق بالجناية عليه فإنه يعني يكون نصف دية يعني حر, وكذلك أيضا يكون نصف الباقي نصف قيمته نصف قيمته. نعم. إيش قال؟ إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. ورث بحساب ما عتق منه, يعني اللي هو النصف مثلا إذا كان نصف. لكن أحسن الله لك, هذا الحد إذا كان يعني يمكن يقسم, لكن مثلا أصاب حد سرق ما يمكن تقطع يده, تقطع يده هو بعد ما سرق؟ لا, هو كما هو معلوم الذي يقبل التنصيف, يعني حتى الـ لو كان محصنا فإنه لا يرجم, لأنه الرجم لا ينصف, وإنما الذي ينصف هو الجلد. وش عمل معه طيب الآن؟ يعني في الزنا إذا دائما, يعني مثلا لو وقع في الزنا دائما يجلد؟ نعم, يجلد نصيح الجلد. طيب والحدود الأخرى مثل السرقة؟ ما يعني ما طبعا لا ما يصف ما في تنصيف, أقول مثل السرقة ما فيها تنصيف. يتحول إلى شيء آخر؟ ما أدري, يعني كان يعني يعزر ويكون تعزير. نعم. طيب ورث بحساب ما عتق منه؟ نعم, ورث بحساب ما عتق منه, يعني بيكون عتق منه النص فإنه يرث بهذا الحساب, ليس على أساس أنه يعني كامل وأنه رجل كامل, يعني يرث مثلا إذا كان ذكرا ميراث أنثى. الزيادة اللي وقعت عند النسائي كيف؟ الزيادة اللي في النسائي ذكر الحد بأنه يعني يحاسب, يعني يحسب على أساس يعني ما عتق منه وما بقي, لأنه ما ذكر التفصيل هنا, بالنسبة ذكر الحد ما ذكر شيء يتعلق به, ذكر الحد ولم يذكر شيء يتعلق به, وذكر الميراث وذكر شيء يتعلق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. نعم, هذا فيما يتعلق بالدية, يعني لأن هذاك يعني بالميراث بحساب ما عتق منه, ويعني وأما كونه يودى يعني إذا اعتدي عليه فإنه باعتبار ما أدى يعني دية حر, وباعتبار ما بقي نصف قيمة العبد. هذا إذا وقعت عليه, يعني إذا وقعت عليه العكس, إذا هو اللي أصاب, إذا يعني طبعا يعني كما هو معلوم الجناية تتعلق برقبة الجاني, وما دام حر يعني بعضه فيعني لأنه يملك يعني نصف الملك, فيعني يكون يعني في ما يتعلق ب هذا أنه يدفع, أقول يدفع يعني على حسب كونه حر, كون بعضه حر. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز. هارون بن عبد الله البزاز الحمال البغدادي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أيوب. أيوب بن أبي تنانة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها, أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن, وهكذا روى يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الإمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروى خالد الحذاء. خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن علي قوله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, يعني فيكون يعني جاء عن هذه من قوله. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد. وهذا يعني المسألة خلافية, يعني من جهة أن يعني الكلام الذي راح يكون في المبعض الذي نصفه حر ونصفه عبد يستقيم, الكلام الذي مضى في المبعض. وأما المكاتب ففيه خلاف, منهم من قال إنه يعامل معاملة المبعض, ومنهم يقول إنه عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه يعني المكاتب لا يزال يعني في العبودية حتى يعني يتم عتقه بأن يأتي بكل شيء الذي كتب عليه. فإذا العلماء اختلفوا, منهم من قال بأن المكاتب يعامل هذه المعاملة وأن مقدار ما أدى يعني كأنه يعتق, وأنه يعامل معاملة الذي عتق. ومنهم من قال إنه ما دام أنه لم يسدد النجوم التي عليه كلها فإنه لا يزال عبد, وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد روى الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب نحوه. ثم أرد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أن قال أن إيش من كاتب, من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق أو 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. نعم, هذا يعني يدل على أن المكاتب لا يعني يحصل له العتق إلا إذا أدى جميع الذي كتب عليه وهذا الحديث مع حديث العبد المكاتب وعبد ما بقي عليه درهم يعني يدلاني على أنه لا يعتق أو لا يحصل العتق إلا بعد ما يؤدي الشيء الذي هو ملتزم به في المكاتبة. فإذا عجز عن السداد فإن المال الذي حصله فإنه يكون ملكا لسيده, لأن خراج الشيء الذي يستفيده العبد هو لسيده, فإذا عجز فإنه يبقى على عبوديته والمال الذي حصله لأنه ثمرة عمل عبده وخراج العبد لسيده كما هو معلوم. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي أنيسة. يحيى بن أبي أنيسة هو ضعيف أخرجه الترمذي. ضعيف أخرجه الترمذي. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو, وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو شعيب محمد, وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو وهو أحد العباد الأربعة وأحد السبعة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد روى الحجاج بن أرطاه. الحجاج بن أرطاه صدوق سيء الحفظ كثير الخطأ والتدليس, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب نحوه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا, ويكون يعني هذا يعني يؤيد الطريقة السابقة التي فيها الضعيف, وأيضا الحديث الآخر الذي المكاتب وعبد ما بقي عليه درهم كلها مؤداها واحد. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. ترجمة وش اللي راحت؟ باب المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، هذه الترجمة تطابق هذا الحديث، هذه الترجمة مطابقة لهذا الحديث أنه إذا كان عنده ما يؤدي فتحتجب منه يعني سيدته. قالوا أن هذا محمول على الورع لأنه ما حصل العتق، لأنه ما حصل العتق يعني، وإنما تحتجب عنه ويلزمها الاحتجاب عنه فيما إذا حصل العتق. والحديث في إسناده نبهان وهو مقبول ولم يتابع. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، هذا مرة ذكره، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو خذه الترمذي ثقة، خذه الترمذي والنسائي ثقة، خذه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة، خرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نبهان مولى أم سلمة، نبهان مقبول أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن. عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أسلف ووجد رجل سلعته عنده بعينها، أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. ترجمة. إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعة، إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعة، وسواء كان هذا المتاع وصل إليه عن طريق البيع أو وصل إليه عن طريق القرض أو وصل إليه بأي طريقة من الطرق، فإن صاحب المتاع أولى به من الغرماء، أحق به، ولا يقسم أو يعني يشترك الغرماء في هذا المتاع، بل يختص به صاحبه لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه الحديث، وبعض أهل العلم قال إن صاحب المتاع أسوة الغرماء، معناه أن هذا المتاع يعني يشترك فيه الغرماء كلهم كما يشتركون في الأموال الأخرى التي هي ليست متاعا معينا لأحد الغارمين. فالحديث يدل على أن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فإن صاحب المتاع أحق به ولا يشارك الغرماء به، يعطى هذا المتاع الذي هو خرج منه فإنه يعود عليه ولا أحد يشاركه لهذا الحديث. أما ما يوجد في حوزته فإن الغرماء كلهم يشتركون فيه، ولهذا قال ان بعض اهل العلم قال هو اسره الغرماء، اي ان صاحب المتاع لا فرق بينه وبين الغرماء الاخرين، بل كلهم يشتركون في المتاع وغيره مما هو موجود بحوزه المفلس، مما هو موجود في حوزه المفلس. ثم ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فالمراه كذلك، ولكن الاحكام لما كان الغالب فيها او الكلام مع الرجال جاء ذكر الرجال او ذكر الرجل، والا فانه لا فرق بين الرجل والمراه، سواء كان يعني صاحب المتاع رجل او صاحب المتاع امراه او المفلس رجل او امراه، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، لان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام، الا اذا جاء نصوص تميز الرجال عن النساء في الأحكام، مثل غسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام، ومثل كونه يقف عند رأس الرجل في الجنازة وعند وسط المرأة، ويعني مثل العقيقة والعتق والدية والميراث والشهادة التي جاء تنصيفها في القرآن، وأنها التي جاءت الشريعة بأن المرأة على النصف من الرجل فيها، الأصل هو التساوي إلا إذا جاء نصوصا تميز بين الرجال والنساء، فعند ذلك يصار إلى النصوص المميزة. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري وثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثقة أخرجه أصحابك في الستة، عن عمر بن عبد العزيز وثقة أخرجه أصحابك في الستة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وثقة أيضا أخرجه أصحابك في الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق. وفي الباب عن سمرة، سمرة بن جندب أخرج حديثه أصحابك في الستة، وابن عمر، وابن عمر مر ذكره. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة. انتهى الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كثرة الأسئلة في العملة الموجودة الآن مثل عندنا في السعودية، هل هي تقوم مقام الفضة أو الذهب؟ هي عملة بنفسها مستقلة، أقول هي عملة مستقلة، ولكنها هي باسم الريال، والريال كما هو معلوم من الفضة. يقول سبق أن تحدثت، كان في سؤال عن السلم في الحيوان، هل يقع؟ يقول ذكر ابن قدامة في المغني في المجلد السابع أن السلم في الحيوان قال به جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم كابن مسعود وابن عمر ومن التابعين ابن المسيب، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي والشعبي وغير هؤلاء. ونقل عن ابن المنذر أنه قول أنه قول هؤلاء الذين ذكروا وغيرهم، وقالوا إذا ضبط الجنس والعدد فإنه جائز، وهو قول الإمام أحمد، ومنعه بعض العلماء وهم الأحناف. منع جمهور العلماء على القول به. نعم. يقول إذا أعطيت شخصا ليبيع لي سلعة بثمن معين فباعها هو بأكثر من ذلك الثمن، فهل له أن يأخذ الزيادة وإن لم يخبرني؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، بل يعني الثمن هو مقابل السلعة، ومالك السلعة هو الذي يستحق ما يقابلها. وبالعكس، لو أعطاني رجل ثمنا معين لأشتري له سلعة فساومت البائع حتى اشتريتها بأقل من المعتاد، فهل لي أن أخذ الباقي دون أن أخبر؟ لا، ليس له ذلك. يقول إذا كانت الساعة مطلية بذهب طلاء يسير فهل تحل للرجال؟ لا، ما يجوز استعمال الذهب للرجال مطلقا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.